الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأخذنا في الدرس السابق ما يتعلق بنصاب البقر ونصاب الغنم. هذه الثلاثة لها الأنواع من بهيمة الأنعام يجب فيها الزكاة بالإجماع. فنصاب البقر كم يا أخنا موسى؟ أخنا في كل 30 من البقر بيعة وتبيعة، وفي كل 40 من سنة ومن سنة. أحسنت. ونبدأ على ذلك، أو جاء هذا في حديث؟ نعم شيخنا، جاء في حديث معاذ بن جبل. نعم، في حديث معاذ ولو شواهد يحسن بها. نعم. أخنا عبد الرحمن موجود؟ شيخنا اليوم عبد الرحمن ما هو موجود شيخنا، ولا الأخ عبد الله. وعبد الرزاق؟ لا شيخنا، الأخ يوسف والأخ عبد الكريم موجودين شيخنا. وعند أخينا يوسف. زكاة الغنم كم النصاب؟ النصاب فيها كم؟ كل 4 فيها شات يا شيخ، 40. في 40 شات. نعم. فإذا كم تستمر الشاه إلى أن يصل إلى كم؟ إلى يصل إلى 121. ففيها كم؟ شاتان. نعم، وفي 120 كم؟ 120 شات. شاه واحد أحسن. وفي 121 شاتان. نعم. إلى كم تستمر الشاتان؟ إلى 201. إلى 200 تستمر الشاتان، ثم إذا بلغت 201 ففيها ثلاث شات. ثلاث شات. وبعد ذلك إذا ازدادت ففي كل 100 شات. في كل 100 شات. أحسنت. من الآخر؟ عبد الله. الأخ عبد الكريم شيخنا. عبد الكريم، عند أخينا عبد الكريم. طيب، ما معنى قولهم الأوقاف ليس فيها شيء؟ الأوقاف، ما معنى الأوقاف؟ الأوقاف ليس فيها شيء، هي بين الفريضتين. نعم أحسنت، ما بين الفريضتين. طيب، اليوم ندخل في باب زكاة الذهب والفضة. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: باب زكاة الذهب والفضة. وزكاة الذهب والفضة مجمعا عليه في الجملة، وقال الله عز وجل: الذين يكنزون الذهب والفضة ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بواجباهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم من أنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يجد زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كل ما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد سير سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وأما التقدير فلم يأتي في القرآن، ولكن جاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم تقدير النصاب وتقدير ماذا الخارج الذي يجب إخراجه من نصاب الذهب والفضة. قال: إذا حال على أحدهما الحول، وهذا الشرط مجمع عليه أنه لا يجب الزكاة في الذهب والفضة، وكذلك ما يقوم مقامهما في هذه الأيام من الأوراق المالية والمعدنية التي قامت مقام الذهب والفضة في المعاملات وغيرها، فهذا كذلك لا تجب الزكاة فيه إلا بأن يدور عليه حول كامل. وقد جاءت آثار عن بعض الصحابة ليس في المال زكاة حتى يحول عليه الحول، ثبت عن علي بن أبي طالب وعن ابن عمر وعن جماعة غيرهما، وهذا شرط ذكر فيه الإجماع، وقد جاء في حديث مرفوع لكن الراجح وقته، جاء من حديث علي مرفوعا الراجح وقته على علي رضي الله تعالى عنه، قول إذا حال على أحد من الحول ربع العشر، أي أن الذي يجب إخراجه في زكاة الذهب والفضة ربع العشر، فهو صريح في حديث أنس الطويل في الزكوات، في حديث أنس عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو في البخاري قال وفي الرقة ربع العشر، وفي الرقة ماذا الفضة، وقال فإن لم يكن معك إلا 190 درهما فليس فيها زكاة حتى يبلغ 200 درهم. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواخر من الورق صدقة، فالوقية تساوي 40 درهما والخمس الأواخ تساوي 200 درهم، فالواجب في زكاة الفضة أن يبلغ 200 درهم، فإذا بلغ 200 وجبت فيه الزكاة، فإن كانت ناقصة ولو بدرهم من واحد فليس فيها زكاة. الدرهم يساوي بالجرامات 2 جرام و975 من 1000، 9.975 غرام من 1000، يعني قريب من 3 جرامات، قريب من 3 جرامات. فإذا ضربنا 100 درهم في هذه النسبة 2.975 جرامات، فإن نصاب الفضة يبلغ بالجرامات 595 جراما، من ملك هذه النسبة من الفضة وجبت عليه الزكاة ربع العشر. ربع العشر المقصود أنه ينظر كم عشر هذا المبلغ ثم يخرج ربعه، إذا كان عنده 100 درهم فعشرها 20، عشرها 20، العشر 20، والربع 5 دراهم، 100 درهم فيها 5 دراهم، وعلى هذا يقاس. لو كان عنده 1000 درهم فعشرها 100 والربع 25، وعلى هذا يقاس. قال ونصاب الذهب 20 دينارا، وهذا أيضا عليه عامة العلماء، قد جاء فيه آثار عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ذكرها أبو عبيد رحمه الله في كتابه الأموال، لا سيما عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن غيره، وهذا أيضا عليه عامة العلماء أن نصاب الذهب 20 دينارا، والدينار الدينار يساوي بالجرامات 4 جرامات وربع، الدينار يساوي بالجرامات 4 جرامات وربع، فالعشرون الدينار كم تساوي؟ تضرب 20 دينارا في 4 جرامات وربع، الأربع الجرامات في 20 يساوي 80 جراما، وربع الجرام ضربناه في 20 يساوي 5، فيكون نصاب الذهب 85 جراما. إذا بلغ عنده هذا القدر 85 جراما من الذهب وجب عليه الزكاة، وكذلك الخارج يكون ربع العشر كما جاء في حديث علي بن أبي طالب عند أبي داود قال فإذا كان لك 20 دينارا وحال على الحول ففيها نصف دينار وما زادك بحساب ذلك، أخرجه أبو داود مرفوعا والراجح وقفه على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. إذن الذي خلصنا فيه أن نصاب الفضة المقدر في الشرع كان يا أخانا موسى 100 درهم شيخنا؟ نعم 100 درهم. وكم تساوي بالوزن الحالي بالجرامات؟ 2 جرام شيخنا، تقريبا 3 جرام. الدرهم يساوي قريبا من 3 جرامات. 100 درهم كم تساوي؟ قريب من 600 جرام، 595 جرام. أنت معي؟ 100 درهم تساوي 595 جرام، أقل من 605 جرامات فقط. فعلى هذا إذا ملك 500 جرام من الفضة هل عليه زكاة؟ عندك يا أخانا نعم يوسف هو موجود؟ إذا بلغ عنده 500 جرام من الفضة هل عليه زكاة؟ و400 عليه؟ 400 جرام أو درهم؟ 400 جرام. 300 جرام عليه زكاة؟ والله لا أعلم. عند أخينا عبد الكريم. عند أخينا يوسف. من الذي أجاب؟ عبد الكريم أجاب. عبد الكريم أجاب. عند يوسف. الله أعلم يا شيخ. أو أخونا موسى. نحن قلنا شيخنا أنه يبدأ من 20 دينار. لا نحن نتكلم على الفضة الآن. من أي عدد يبدأ؟ 200 درهم شيخنا. نعم تجب الزكاة في 200 درهم. نعم. كما كان أقل من ذلك لا يجب فيه الزكاة. نعم. هذه الجرامات كم يساوي؟ تساوي تقريبا 600، ما يقارب 600 جرام، يعني بالتحديد 595. نعم 595. فإذا كان عنده 500 جرام هل فيها زكاة؟ لا شيخ. نعم تبدأ الزكاة من هذا المقدار 595 جرام. فكم فيها زكاة إذا بلغت 600 يا أخانا موسى؟ إذا بلغت 600 جرام لو رجعناها 800، لو كان عنده 800 جرام كم زكاتها؟ 500 جرام، تقريبا ما يقارب 600 جرام. الآن عنده 800 جرام. نعم. عليه ربع العشر هكذا؟ نعم. زكاة الذهب والفضة ربع العشر. أنت معي يا أخانا موسى؟ نعم. كم ربع العشر؟ 800 كم ربع عشرها؟ 8. 8 نعم. وكم ربع 8؟ كم ربع العشر؟ 8 كم ربعها؟ ربعها 20. 20 إذا زكاة 800 جرام زكاتها 20 جرام. واضح؟ يعني في الآلة الحاسبة ممكن أن تقسم الجرامات أو تقسم المال. لو كان شخص عنده 1,000,000 دولار، عنده 1,000,000 دولار، فإن إذا أراد أن يعلم كم زكاتها يقسمها على 10، ثم الناتج يقسمه على 4، فما خرج من ذلك فهو زكاة ذلك المال. فالمليون الدولار 1,000,000 دولار، كم العشر فيها؟ يكون 10,000 شيخنا. لا أكثر، 100,000. 100,000 نعم، 100,000. 100,000 دولار. نعم. والربع؟ نعم هذا العشر. وكم ربع العشر هذا؟ ربع 100,000 شيخنا؟ إيه. 25,000. نعم 25,000 دولار. نعم. زكاة المليون مليون دولار زكاتها 25,000. يعني باختصار ممكن أن يختصر ذلك ويقسم المبلغ بالآلة الحاسبة، المبلغ يقسمه على 40 اختصارا، بدل من أن يقسم على 10 ثم يقسم على 4 يستطيع أن يختصر ويقسم المبلغ كاملا على 40، وما نتج الناتج هو الزكاة. واضح هذا؟ فمثلا الخمسمائة ألف دولار، المليون الدولار ان زكاتها كم؟ 25,000. فلو كان عنده 400,000 دولار، عند اخينا عبد الكريم 400,000 دولار، كم زكاتها؟ يعني قسمة 40. نعم قسمنا على 40 10,000. نعم أحسن تقسم على 40 الناتج 10,000 دولار، هذا هو الواجب في زكاة. أحسن. قال ونصاب الذهب 20 دينارا، الدينار من حيث الجرامات يساوي 4 جرامات وربع، فالعشرون الدينار يساوي 85 جراما من الذهب. إذا بلغ عنده 85 جراما من الذهب وجبت فيها الزكاة. والأموال، الأموال في هذه الأزمنة ألحقها العلماء بالذهب أو الفضة. إذا بلغت نصاب الذهب أو نصاب الفضة وجب فيها الزكاة، أيهما بلغت وجب فيها الزكاة، أيهما أقل نصاب الذهب أو نصاب الفضة؟ نعم يعني الأرفع من حيث الثمن. نعم أرفع. نعم شيخنا الذهب، الذهب أرفع. نعم وإن كانت الجرامات في الفضة أكثر إلا أن الثمن في الذهب أكثر، هكذا. نعم وعلى هذا فالأموال تلحق بالذهب أم تلحق بالفضة؟ يعني الأموال التي في هذه الأزمنة تلحق بالذهب أم بالفضة؟ نعم تلحق بالأقل. بالأقل. نعم يعني حتى وإن كان عنده، إن كان عنده من المال ما يبلغ 595 جراما وجب فيه الزكاة. مثلا لو فرضنا أن 595 جرام ثمنها 100,000 دولار مثلا، أو 1,000 دولار. لو كان ثمن 595 جرام 1,000 دولار، وثمن 85 جرام 10,000 دولار، فمتى تجب عليه الزكاة؟ إذا بلغ ماله كم؟ الفضة. لو فرضنا مثلا أن 595 جراما من الفضة ثمنها في هذه الأيام يساوي 1,000 دولار، وخمسة وثمانين جرام من الذهب يساوي 10,000 دولار، فمتى يجب عليه الزكاة؟ إذا بلغ عنده من المال كم؟ لما يبلغ 1,000 شيخنا؟ نعم عندما يبلغ 1,000 الأقل. نعم. إذا بلغ 1,000 وجب عليه الزكاة، لا ينتظر حتى يبلغ 10,000 نصاب الذهب، بل يؤخذ بالأقل. وحتى لو فرضنا أنه أتى زمن من الأزمان والذهب أقل ثمنا، لو جاء زمن من الأزمان والذهب أقل ثمنا يلحق بالذهب، فالأموال تلحق بأقل المقدارين من النصابين. وهذه فتوى أهل العلم في هذا الزمان، منهم اللجنة الدائمة الشيخ ابن باز العثيمين والشيخ مقبل وغيرهم. قال ونصاب الفضة 100 درهم ولا شيء فيما دون ذلك، إذا كان عنده أقل من 100 درهم ليس عليه شيء، وإذا كان عنده أقل من 20 دينارا ليس عليه شيء. فبالجرامات كم؟ من يحدد بالجرامات؟ إذا كان عنده أقل من كم؟ أقل من 800 شيخنا؟ إذا كان عنده أقل من 85 جرام من الذهب هل فيه زكاة؟ عندك يا موسى. إذا كان عنده أقل من 85 جرام هل فيها زكاة؟ لا شك. نعم ليس فيها. يعني تبدأ الزكاة إذا بلغت كم؟ 85. طيب ومن الفضة إذا كان عنده 590 جرام هل فيها زكاة؟ نعم ليس فيها حتى تبلغ كم؟ 595 جراما. وعلى كل إذا اختلف إذا كان أقل بجرام أو نحو جرامين الأحوط له أن يخرج، لأن هذه تحديدات تقريبية، هذه التحديدات من العلماء تقريبية. واضح يا أخوان؟ نعم. لو كان شخص عنده 84 جراما من الذهب فالأحوط له أن يخرج الزكاة، لأن الفرق اليسير يخشى أن يكون من الواجب عليه، وهذه التحديدات من العلماء تقريبية. وعلماؤنا المتقدمون كانوا يقيسون الدينار بوزنه شعيرا، يقولون مثلا هذا الدينار يزن 40 حبة من الشعير مثلا، وما عندهم تحديدات غير هذا، ليس عندهم موازين، فإنما كانوا يقيسون الدنانير بوزن حبات الشعير، يقولون هذا الدينار يساوي كذا كذا حبة من الشعير. العلماء المتأخرون أخذوا تلك الشعير، أخذوا تلك الحبات التي قدرها العلماء المتقدمون وقاسوها بالموازين الحديثة بالجرامات، فكانت هذه التحديدات تقريبية. واضح يا أخوان؟ قال ولا شيء فيما دون ذلك، إذا كان أقل من النصاب ليس عليه شيء. قال ولا زكاة في غيرهما من الجواهر، هذا هو الصحيح، أن الأموال الأخرى من الجواهر ليس فيها زكاة، كالياقوت والزمرد واللؤلؤ والمرجان والماس، فإن كانت بعضها أغلى ثمنا من الذهب والفضة إلا أنها نادرة وأقل من الذهب والفضة، فلأن الشرع لم يأتي بإيجاد الزكاة فيها مع وجودها في تلك الأزمان، فالصحيح أن الجواهر من غير الذهب والفضة ليس فيها زكاة، وعلى هذا أكثر العلماء. قال وأموال التجارة والمستغلات، لأن الأموال التي يتاجر فيها، شوكاني رحمه الله يرى أنه ليس فيها زكاة، وهذا القول أخذ به العلامة الألباني رحمه الله والشيخ مقبل رحمة الله عليهما، كذلك نقله أبو عبيد عن بعض أهل العلم كما في كتابه الأموال. الصحيح في هذه المسألة أن المعروضات التجارية إن كانت اشتريت من أجل التجارة فيها فالصحيح أن فيها الزكاة، فقد أفتى بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثبت عنه بأسانيد يحسن بمجموعها كما في الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، وثبت عن ابن عمر بإسناد صحيح كما في سنن البيهقي والأموال لأبي عبيد، وثبت عن عمر، وثبت عن ابنه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن ما استوت الزكاة فيها، وذلك أن أموال التجار أصبحت أكثرها على هذا الحال معروضة للتجارة، وكثير منهم أصبحوا لا يدخرونها وإنما تكون بأخذ ورد، فتمر علي السنوات وهي في اكتمالة دخول وإخراج، وفي هذا تثبيت لحق الفقراء. فالصحيح ما ذهب إليه أكثر العلماء ونقله بعضهم إجماعا، بعضهم ادعى الإجماع، والصحيح أن الإجماع لا يثبت، وإنما هو قول جمهور العلماء. الصحيح أنه يجب فيها الزكاة، والدليل على ذلك خذ صدقة من أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وهذه أموال، وهذه من ضمن الأموال التي أوجب الله عز وجل فيها، والله أعلم. الراجح في هذه المسألة أنه يجب عليه الزكاة، وتكون طريقة الإخراج أنه في إذا مرت عليه سنة كاملة يحصر المعروض للتجارة، يحصره كاملا وينظر كم بلغ، ثم يخرج منه ربع العشر، يخرج منه ربع العشر. خلاصة الدرس الذي أخذناه اليوم أن الزكاة واجبة في الذهب والفضة وفيما قام مقامها من الأموال، وكذلك في المعروضات للتجارة. وخلاصة أن نصاب الذهب المقدر شرعا 20 دينارا، وقدرها العلماء في هذه الأزمان ب85 جراما، ونصاب الفضة المقدر شرعا 200 درهم، وقدره العلماء في هذه الأزمنة بما يساوي 595 جراما من الفضة. ونصاب الأموال المعاصرة من الأوراق المالية والمعدنية ما يساوي أحد النصابين، إذا ساوى نصاب الفضة أو الذهب وجد فيه الزكاة، والمعروضات للتجارة كذلك، إذا بلغت ما يساوي نصاب الفضة أو نصاب الذهب وجد فيها الزكاة. وفي كل هذه الأصناف يخرج المزكي منها ربع العشر، يخرج المزكي منها ربع العشر. وخلاصة ذلك أن يقوم القيمة ثم يقسمها على 40، يقوم قيمة الذهب أو الفضة أو المعروضات التجارية أو الأموال ثم يقسمها على 40، وما نتج فهو زكاة ماله، والحمد لله. بارك الله فيكم شيخنا، عندنا سؤالين فقط شيخنا، هل هذا ممكن؟ نعم تفضل. بارك الله فيكم شيخنا، السؤال الأول يقول: من هم الغرباء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا ويعود غريبا، وما للغرباء وما صحة هذا الحديث؟ بارك الله فيكم. الحديث صحيح في صحيح الإمام مسلم عن ابن عمر وبنحوه عن أبي هريرة، أجاء عند الترمذي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وأما معنى الحديث فمعناه أن أهل الاستقامة في أوساط الناس غرباء بكثرة من يخالف الحق، وأن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أهل السنة قليلون، أهل السنة قليلون، ولذلك فهم في أوساط المجتمعات وفي أوساط الناس غرباء، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله على ذلك. ولذلك صاروا غرباء لأنهم متمسكون بالحق، وأكثر الناس مخالفون للحق وخالفوا ما اعتاده الناس من الباطل. الله المستعان. أثابكم الله شيخنا. والسؤال الثاني يقول: حديث أبي هريرة في الصحيحين ذكر أن حق المسلم على المسلم 5، وبما أننا قلنا أن عيادة المريض وجوبها وجوب كفائي، فهل هذا يعني أن الواجبات المذكورة في الحديث كلها واجب وجوب كفائي؟ فمثلا إذا كان شخص يقرأ القرآن وسلم عليه شخص، فهل يرد عليه حتى وإن رد عليه ناس آخرون؟ الذي يظهر من المذكورات في الحديث كلها وجوبها كفائي، إلا ما يتعلق بتشميت العاطف، فتشميت العاطف جاء فيه النص أنه يجب على كل مسلم سمع أن يشمته، كما في البخاري عن أبي هريرة وعطف فقال الحمد لله، قال كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. وأما عيادة المريض واتباع الجنازة ورد السلام فكلها وجوبها كفائي عند القول المختار عند أهل العلم، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. وأحد الإخوة الآن أضاف سؤالا غير شيخنا ويقول فيه أنه اختلف مع أحد الإخوة ويقول هل إذا وضأ شخصا آخر فهل هذا يجزئه؟ إذا كان ذلك الشخص الذي يوضأ إذا كان ناويا الوضوء أجزأ، فالنية العبرة بنية الذي يوضأ، العبرة بنية الشخص الذي يوضأ. وأما الذي يأخذ الماء فلا عبرة بنيته، النية هي المعتبرة أن يكون الشخص الذي يطهر هو الذي ينوي الوضوء. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم شيخنا، هذه الأسئلة كانت عندنا، جزاكم الله خيرا. إن شاء الله نتفقنا إياكم، السلام عليكم.